إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس التعليق على مقدمة ابن الصلاح المعروفة بعلوم الحديث لأبي عمرو ابن الصلاح رحمة الله علينا وعليه. وقد كنا في مجلس في آخر مجلس توقفنا عند قوله رحمه الله تفريعات، هذه تفريعات بعد تفريعات متعلقة بالاتصال، بعد أن ذكر بعض ما يتعلق بمبحث الاتصال، ومبحث اتصال الأسانيد من أهم المباحث وأدقها، لأنه معلوم أن الحديث لا يحكم له بالصحة إلا إذا اتصل إسناده، هذا هو الأصل. فمتى نحكم هناك يعني حالات الاتصال فيها واضح، وهناك حالات الانقطاع فيها واضح، وهناك حالات كثيرة يعني تحتاج إلى تأمل ويعني فيها خلاف بين العلماء. فهو يذكر في هذه التفريعات شيئا من ذلك، حيث إن صيغ الأداء منها ما هو صريح في الاتصال مثل قولهم حدثني سمعت، ومنها ما هو صريح في الانقطاع مثل قولهم بلغني مثلا، هذا صريح في الانقطاع. ثم هناك فيما بين ذلك صيغ أداء محتملة لكونه منقطعا أو متصلا، وأبرزها العنانة. العنانة هي من الأشياء المشتبهة، وكذلك إذا قال فلان أو أن فلانا قال، يعني أن وقال وعن، هذه الثلاث ونحوها، كان يذكر الفعل مباشرة فيقول مثلا قضى فلان بكذا، هذه محتملة، هل يحكم فيها بالاتصال أو الانقطاع؟ هذا من أدق المباحث ويعني أقواها خلافا. فقال رحمه الله في هذا: أحدها الإسناد المعنعن، وهو الذي يقال فيه فلان عن فلان، عده بعض الناس من قبيل المرسل والمنقطع حتى يتبين اتصاله بغيره، والصحيح والذي عليه العمل أنه من قبيل المتصل. وإلى هذا ذهب الجماهير من أئمة الحديث وغيرهم، وأودعه المشترطون للصحيح في تصانيفهم فيه وقبلوه، وكاد أبو عمر بن عبد البر الحافظ يدعي إجماع أئمة الحديث على ذلك، وادعى أبو عمرو الداني المقرئ الحافظ إجماع أهل النقل على ذلك، وهذا بشرط أن يكون الذين أضيفت لهم العنعنة إليهم قد ثبتت ملاقاة بعضهم بعضا مع براءتهم من وصمة التدليس، حينئذ يحمل على ظاهر الاتصال إلا أن يظهر فيه خلاف ذلك. وكثر في عصرنا وما قاربه بين المنتسبين للحديث استعمال عن في الإجازة، فإذا قال بعض أحدهم قرأت على فلان عن فلان أو نحو ذلك، فظن به أنه رواه عنه بالإجازة، ولا يخرجه ذلك من قبيل الاتصال على ما لا يخفى والله أعلم. إذن المصنف هنا ذكر المذاهب في العنعنة، وأن المعنعن من أهل العلم من جعله منقطعا مطلقا، وهذا فيه يعني فيه إشكال، بل الصحيح الذي عليه العمل هو قول عامة أهل العلم من أهل الحديث وغيرهم أنه يحمل على الاتصال بشرطين كما سيأتي. لهذا قال الصحيح الذي عليه العمل أنه من قبيل الإسناد المتصل، ولهذا ذهب الجماهير من أهل الحديث وغيرهم، وأودعه المشترطون للصحيح في تصانيفهم فيه وقبلوه، يعني أن الإسناد المعنان موجود في صحيح البخاري، في صحيح مسلم موجود، فدل على أنهم لا يردونه بإطلاق، لكن أيضا لا يقبلونه بإطلاق. سيأتي. وكاد أبو عمر بن عبد البر يدعي إجماع الأئمة الحديث على هذا. العراقي قال لا حاجة لقوله كاد، طبعا كاد يعني فعل مقاربة، فلما تقول كاد يفعل معناه أنه لم يفعل، على ما اشتهر عند كثير من الناس أن فعل المقاربة إن كان بعض أئمة اللغة ينكر ذلك، لكن عموما المتبادل من قول كاد يفعل أنه لم يفعل، فذبحوها وما كادوا يفعلون. ولهذا يعبر بعضهم عن هذا، وإن انتقده ابن مالك وغيره بأنه إذا أثبتت نفت، وإذا نفت أثبتت أفعال المقاربة. فإذا قلت مثلا ما كاد يفعل كذا يعني أنه فعله، وإذا قلت كاد يفعل كذا معنى أنه لم يفعل، فذبحوها وما كادوا يفعلون. والعراقي رحمه الله استدرك على الحافظ من الصلاح، ولكن الحافظ ابن حجر استدرك على شيخه العراقي. العراقي يقول لا حاجة لقوله كاد، فإنه قد ادعى الإجماع بالفعل، ثم نقل عبارته عبارة ابن عبد البر أنه قال اعلم وفقك الله أني تأملت أقاويل أئمة أهل الحديث ونظرت في كتب من اشترط الصحيح في النقل منهم ومن لم يشترطه، فوجدتهم أجمعوا على قبول الإسناد المعنعن لا خلاف بينهم في ذلك إذا جمع شروطا ثلاثة، وهي عدالة المحدثين ولقاء بعضهم بعضا مجالسة ومشاهدة وأن يكونوا براء من التدليس. ثم قالوا هو قول مالك وعامة أهل العلم، هكذا قال العراقي. يقول هو ادعى الإجماع أصلا، ألا ترى أنه قال فوجدتهم أجمعوا على قبول الإسناد المعنعن، لكن تلميذه ابن حجر دقيق جدا استدرك عليه، قال إنما ابن الصلاح عبر بكاد هنا لأن ابن عبد البر لم يجزم إنما جزم بالإجماع على قبوله لا على اتصاله، وبينهما فرق، يعني أن القبول ليس صريحا في أنه متصل، فقد يقولون هو يحتج به ولا نبحث عنه هل هو متصل أو منقطع، بل يقبل، لأن عبارة يقبل عم من أن يقال حكموا باتصاله، وإن كان المتبادر منها هو هذا. على كل هذه عبارته بالدقة والتحرير أنه قال أجمعوا على قبول الإسناد المعنعن لا خلاف بينهم في ذلك إذا جمع شروطا ثلاثة، العدالة واللقاء والبراء من التدليس. وادعى أبو عمرو الداني المقرئ الحافظ، هذا هو صاحب كتاب التيسير الذي هو أصل الشاطبية، وهو تخصصه في القرآن أعظم، وهو أيضا يعني له مشاركة في علم النقل، ولكن هذا حدا بالحافظ ابن حجر أن يعترض على ابن الصلاح بأن الداني إنما أخذه من كلام الحاكم، والحاكم أولى أن ينقل عنه لأنه من أئمة الحديث وقد صنف في علومه، وابن الصلاح أصلا كثير النقل من كتابه، فالعجب قال كيف نزل عنه إلى النقل عن الداني، قال هذا نزول، لأن الداني متوفى، لأن الدانية متوفى بعد الحاكم، ولأن الحاكم عرق منه في علم الحديث، بل إنه من مصادر ابن الصلاح في مقدمتها. ثم نقل عبارة الحاكم، وهي أن الحاكم قال الأحاديث المعنعنة التي ليس فيها تدليس متصلة بإجماع أئمة النقل، إذا نقل هذا الحاكم وهو من أئمة الحديث المعروفين. ثم قال وعجب من ذلك أن الخطيب قاله في الكفاية التي هي معول المصنف في هذا المختصر، يعني حتى الخطيب قال هذا والحاكم قال هذا، وهو يعتمد على الخطيب ثم الحاكم، ولا هو نقله عن الخطيب ولا الحاكم، وذهب فنقله عن الداني، والأمر في هذا يعني أوسع، إنما هو من باب زيادة التحرير. قال الخطيب بغدادي رحمه الله أهل العلم مجمعون على أن قول المحدث حدثنا فلان عن فلان صحيح معمول به إذا كان شيخه الذي ذكره يعرف أنه قد أدرك الذي حدث عنه ولقيه وسمع منه، ولم يكن هذا المحدث مدلسا، ولا أنه يستجيز إذا حدثه شيخه عن بعض من أدركه حديثا نازلا فسمى بينهما في الإسناد من حدثه به أن يسقط شيخ شيخه ويروي الحديث عاليا بعد أن يسقط الواسطة، انتهى. قال حافظ بن حجر قلت ومراد الخطيب بهذا الاحتراز عن أن يكون المعنعن مدلسا ولا مسويا، المدلس والذي يسقط الذي حدثه مباشرة، والمسوي والذي يسقط واسطة بين شيخين آخرين في الإسناد، كما سيأتي في باب التدليس ذكر تدليس التسوية إن شاء الله. ثم الحافظ ابن حجر بعد أن نقل ذكر أنه نقل الإجماع يعني ابن عبد البر على القبول، ونقله على الحكم مثلا بالاتصال الحاكم والخطيب، اعترض على نقل الإجماع بعد أن نقل، هو ذكر حرر أنهم نقلوا الإجماع، لكن قال هذا الإجماع، ليس بمسلم، هو لا يقول هذا القول ليس بصحيح أو راجح، لكن يقول إجماع معناه أنه لا خلاف فيه، فيقول بل فيه خلاف، ثم ذكر خلافا يعني عن بعض من قد لا يعتد به كثيرا. وعلى كل حال آه ذكر تنبيها بعد ذلك فقال: حاصل كلام المصنف أي ابن الصلاح أن للفظ عن ثلاثة أحوال، أحدها أنها بمنزلة حدثنا وأخبرنا بالشرط السابق. ما هو الشرط السابق؟ متى نحمل عنعنة على الاتصال؟ هذه هي خلاصة وزبدة هذا الموضوع. إذا عنعنة راو عن راو فإننا نحمله عن الاتصال بشرطين. الشرط الأول لا إشكال فيه، هو أن يكون بريئا من التدليس. الشرط الثاني أن يكون قد لقي من عنعنة، هذا على مذهب البخاري. ومسلم يقول أن يكون قد يمكن أن يكون سمع منه، إن كان اللقاء وإن كان الأخذ عنه، فقط اكتفي بالمعاصرة مع إمكان اللقاء. وطبعا لا شك أن إمكان اللقاء يتضمن المعاصرة، فيمكن أن نكتفي به عنه لأنه لن يلقاه إلا إذا عاصره، فيقولون يكتفي بإمكان اللقاء. لكن إذا هناك شرط متفق عليه وشرط هو متفق عليه في الجملة لكن درجته مختلف فيها. فالشرط المتفق عليه لا يكون مدلسا، لأن المدلس يعنعن عمن لم يسمع منه وهذا طبيعي، فبالتالي إذا عنعن لا يمكن أن نحمله على الاتصال. الشرط الثاني أن يكون قد لقي عند البخاري ومن وافقه، أو أمكن أن يسمع عند مسلم ومن وافقه ممن عنعن عنه. طيب، إذن أحدها أنها تكون بمنزلة حدثنا وأخبرنا بالشرط السابق يعني متصل. الثاني أنها ليست بتلك المنزلة إذا صدرت من مدلس، وهاتان الحالتان مختصان متقدم. وهم المتأخرون، لأنه هو قال ولا أرى هذا الحكم يستمر فيما بعض المتأخرين، لأن المتأخرين يقولون عن في الإجازة، وهي في حكم الاتصال كما سيأتي في الباب الذي يتحدث عن الإجازة أنها يعني شيبت وصلا ما وألحقت بالمتصل، وسيأتي الكلام عليها. فقال الحالة الثالثة أن المتأخرين اصطلحوا عليها أنها بمعنى عن. ثم نبه، وقد سبقه إلى هذا التنبيه الحافظ ابن رجب، إلى أن بعض الرواة المتقدمين يقولون عن بمعنى عن قصة فلان على حذف مضاف، فيقولون مثلا حتى قال بعضهم روى عن أبي إسحاق، أو قال حدثنا أبو إسحاق عن أبي الأحوص أنه خرج عليه خوارج فقتلوا. هل يمكن أن يحدث أبو الأحوص أبا إسحاق بعد قتله أنه قتله الخوارج؟ طبعا لا. طيب كيف، ما محمل هذا؟ محمله هو أن يقال هذا معنى أنه حدثنا أبو إسحاق عن شأن أبي الأحوص، عن قصة أبي الأحوص أنه قتله الخوارج. وهذا يهمنا لأنه في بعض، هذا يدل على أن عن تحتاج أيضا إلى تثبت في بعض الحالات، وقد نص على هذا الحافظ ابن رجب قبل ابن حجر، والحافظ ابن حجر أيضا نص عليه، بل وقبلهما من المتقدمين النص على هذا ونقل عنه كلا الحافظين، وهو موسى بن هارون الإمام المشهور. قال: والظاهر أن قوله عن البهزي من زيادة يحيى بن سعيد كان أحيانا يقول أحيانا لا يقول، وكان هذا جائزا عند المشيخة الأولى أن يقول عن فلان ولا يريدون بذلك الرواية، وإنما معناه عن قصة فلان. انتهى كلام موسى بن هارون ملخصا، وهو صريح فيما قصدناه. وهذا موسى بن هارون هذا من الأئمة المتقدمين، هو الحمال. وكذلك لعله وقع في بعض كلام أحمد وغيره. طيب، ثم قال ابن الصلاح رحمه الله، وذكر أيضا ابن عبد البر هذا في بعض الأحاديث وغيره. الثاني: اختلفوا في قول الراوي أن فلانا قال كذا وكذا، هل هو بمنزلة عن في الحمل على الاتصال إذا ثبت التلاقي بينهما حتى يتبين الانقطاع؟ مثاله مالك عن الزهري أن سعيد بن المسيب قال كذا. طيب، نلخص هذه المسألة قبل أن نقرأ لأنها مسألة دقيقة، وهي ما يسمى عند بعضهم بالحديث المؤنن، أن فلانا قال أو أن فلانا فعل. بعد أن عرفنا حكم عن، هل أن مثلها؟ الراجح رغم ما سيأتي في كلام ابن الصلاح أن في الجملة مثل عن تماما، ولكن يطرقها بعض الاحتمالات التي لم تكن يعني تأتي في عن، ولهذا إلا نادرا، ولهذا تشكل على يعني أشكلت على بعض العلماء، حتى ابن الصلاح أشكل يعني عليه بعض هذا وانتقده العلماء في هذا واستدركوا عليه. ما هو؟ أن هذه كما قال الراجح والخلاصة أن مثل عن، لكن ينظر إلى ما أخبر به. طبعا هو يقول أن فلانا قال وأن فلانا فعل، يعني قضى مثلا بكذا أو أنكر على كذا أو يحكي إما قولا أو فعلا. فإن كان هذا الراوي المؤنن كما يقال أدرك هذا، يمكن أن يدرك هذا القول أو هذا الفعل، فهو محمول على الاتصال إذا لم يكن مدلسا. وأما إذا كان لا يمكن أن يدركه فإنه يحمل على الانقطاع. وبالمثال يتضح المقال. مثلا لو قال عروة، عروة طبعا ابن أخت عائشة معروف، عروة بن الزبير، فإذا قال عروة عن عائشة أنها قالت سألت النبي، هذا متصل ولا فرق بينه وبين أن يقول عن عروة أن عائشة قالت سألت النبي، وبين أن يقول عن عروة عن عائشة، أو أن يقال عن عروة عن عائشة أنها قالت قال رسول الله. ما في أي فرق هنا بين عن وأن، لأن عروة يحكي أن عائشة قالت بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هل عروة أدرك عائشة بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. فبالتالي لا إشكال، ما في أي إشكال ولا فرق بين قولي عن عائشة أو أن عائشة قالت أو عن عائشة أنها قالت، ما في فرق عن عائشة. أو حتى لو قال، قال عروة قالت عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال مثلها. طيب أما إذا قال عن عروة أن عائشة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم كذا، هنا يختلف، لأنه يحكي قولا جرى بين عائشة والنبي صلى الله عليه وسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم، لأن هذا في حياته. هل عروة أدرك هذا القول وهذه القصة وهذه المراجعة؟ طبعا لا، لأن عروة تابع لم يدركها. فهنا هذا منقطع، هذا منقطع، ظاهر الانقطاع، لأن عائشة، لأن عروة هنا أرسل الحديث، أرسل قصة حصلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هو لم يدركها. إذن ليس المناط على قوله عن أو أن بقدر ما هو على إدراكه لما روى وعدم إدراكه. فإن كان روى قولا أو فعلا لم يدركه فلا شك أنه منقطع، لا شك أنه منقطع. وأما إذا روى قولا أو فعلا يمكن أن يكون قد أدركه فحينئذ يحمل على الاتصال إلا من المدلس. هذه خلاصة القصة. وعلى هذا ما في فرق كبير بين عن وأن، وأن الفرق فقط أن تكثر في إيش استعمالها في رواية القصص التي لم يشهدها، وأما عن فهي نادرة. ومع ذلك فقد ذكرنا في آخر تنبيه في عن أنهم ربما يقولون عن قصة فلان وهو لم يشهد القصة، لكنه نادر جدا في عن، بخلاف أن فهو كثير فيه. فإذا في الجملة لا فرق. والحافظ ابن حجر صاغ هذا الكلام، وهذا الذي ذكرناه هو الذي ذكره العراقي، وهو أوضح من كلام تلميذه ابن حجر نوعا ما، وكذلك ابن رجب نص عليه وجماعة. فالشاهد أن الخلاصة أنه لا فرق كما سيأتي في أبيات العراقي في ألفيته، سواء قال أن أو عن أو قال فسواء، قال سواء يعني لا فرق. والحافظ ابن حجر قال، وهو مجرد إيضاح لما قال، أن هذه إما أن يكون خبرها قولا أو فعلا. فإن قال أن عائشة قالت فيكون عن مثل عن تماما، وأما إذا قال أن عائشة فعلت فينظر لإدراكه. لكن هذا الكلام الذي يظهر لي والله أعلم أنه ليس بالدقة المطلوبة، لأن القول أيضا قد يكون لم يشهده، كما لو حكى قولا حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا سيأتي أن الإمام أحمد قال أن عائشة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس مثل قول، لأن هذه قصة، هذا القول حصل في زمن. فالشاهد أنه لا فرق بين القول والفعل على الراجح. وخذ الخلاصة أنه إن أدرك القول أو الفعل، إن أمكن أن يدركه فهو على الاتصال إذا كان بريئا من التدليس، وإلا حمل على الانقطاع. طيب الآن نقرأ كلام ابن الصلاح مع الاستدراكات عليه. قال: الثاني اختلفوا في قول الراوي أن فلانا قال كذا وكذا، هل هو بمنزلة عن في الحمل على الاتصال إذا ثبت التلاقي بينهما حتى يتبين فيه الانقطاع؟ مثاله: مالك عن الزهري أن سعيد بن المسيب قال كذا، فروينا عن مالك رضي الله عنه أنه كان يرى عن فلان وأن فلانا سواء، وعن أحمد بن حنبل رضي الله عنه أنهما ليسا سواء. وفي الحقيقة أن، وهذه من إشكالات الرواية بالمعنى، أن ابن الصلاح يعني لم يذكر نص كلامهما، وإلا لو بين نص كلاميهما لتبين أنه لا فرق بين مذهب، أن كلام مالك لا يخالف كثيرا كلام أحمد كما ذكر هذا الحافظ ابن حجر. يعني قال مالك سئل عن القول الراوي عن فلان أنه قال كذا وأن فلانا قال كذا، لاحظ عن فلان أنه قال وأن فلانا قال، وهذا الأصل أنه سواء، خاصة في الرواية في ضمن الأسانيد واحد. فإذا قال مثلا عن هشام بن عروة أن عروة قال قالت عائشة، أو عن عروة أنه قال قالت عائشة، ما الفرق؟ ولهذا فقال هما سواء، وهذا واضح. وأما أحمد فإنه قيل له إن رجلا قال عن عروة عن عائشة، وعن عروة أن عائشة سألت النبي، لاحظ سألت إيش النبي، يعني قصة حصلت في زمن النبوة، هل هما سواء؟ فقال كيف يكونان سواء، ليس سواء، فقد ظهر الفرق بين مراد مالك وأحمد وأنهما لا يتعارضان. طيب، يعني إذا كان حاكيا لرواية فلا فرق، وأما إذا كان حاكيا لقصة فينظر إلى هذه القصة التي حصلت، هل أدركها أو لا؟ هذا هو الخلاصة، هذه هي الخلاصة. قال وحكى ابن عبد البر عن جمهور أهل العلم أن عن وأن سواء، وأنه لا اعتبار بالحروف والألفاظ، وإنما هو باللقاء والمجالسة والسماع والمشاهد، يعني مع السلامة من التدليس. وهذا كما قلنا على التفصيل السابق، هذا التفصيل الذي ذكرناه يجمع بين جميع الأقوال في هذا الذي ذكرناه. إن كان يحكي قصة فلا بد من أن يكون أدركها في الجملة على الأقل، ويكون بريئا من التدليس. أما إذا كان يحكي مجرد رواية أن رويت له فلا فرق حينئذ بين عن وأن، يعني مع السلامة من التدليس. فإذا كان سماع بعضهم من بعض صحيحا كان حديث بعضهم عن بعض بأي لفظ ورد، حديث بعضهم يعني رواية، ما في إشكال في هذا، بأي لفظ ورد محمولا على الاتصال حتى يتبين فيه الانقطاع. وحكى ابن عبد البر عن أبي بكر البرديجي، وذكر هنا يعني الخلاف بين البرديجي والبرديجي، وأن أصلها على الوزن العجمي برديجي، وبعضهم لما عربها كسر مراعاة لأوزان العرب فقال البرديجي، أن أبي بكر البرديجي ويقال له البردعي أيضا، لأنه يعني برديج هي بليدة بينها وبين بردعة نحو 14 فرسخة، فيقال له البردعي والبرديجي، أن حرف أن محمول على الانقطاع حتى يتبين السماع في ذلك الخبر بعينه من جهة أخرى. وقال عندي لا معنى لهذا لإجماعهم على أن الإسناد المتصل بالصحابي سواء فيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال، أو قال سمعت، أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، الله أعلم. لكن نلاحظ أن كلام ابن عبد البر الأخير في الرواية، والرواية لا إشكال فيها، أما حكاية القصص فتختلف عن هذا، هذه الخلاصة. قلت ووجدت مثل ما حكاه عن البرديجي أبي بكر الحافظ للحافظ الفحل يعقوب بن شيبة في مسنده الفحل، لعله وصف مسنده بالفحل لأنه كان معلل، يعني وسيأتي الثناء عليه إن شاء الله في أواخر الكتاب أنه صنفه معللا فأحسن وأجمل في ذلك، ولكنه يعني لم يكمل، وكذلك فقد منه الكثير ولم يصل منه إلينا إلا القليل على ما ذكره بعض مشايخنا. فإنه ذكر ما رواه أبو الزبير عن ابن الحنفية، بالمثال يتضح المقال، انظر إلى هذا المثال، فإنه ذكر ما رواه أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس عن ابن الحنفية محمد بن علي بن أبي طالب عن عمار أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد عليه السلام، وجعله مسندا موصولا. وذكر رواية قيس بن سعد لذلك عن عطاء بن أبي رباح عن ابن الحنفية أن عمارا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فجعله مرسلا. قال ابن الصلاح ولم يصب في ذلك من حيث كونه قال أن عمارا فعل ولم يقل عن عمار، والله أعلم. ابن الصلاح فهم من كلام يعقوب بن شيبة أن السبب في تفرقته بين الروايتين أن الأولى فيها عن والثانية فيها أن، وقد رد العلماء على ابن الصلاح هذا الفهم وبينوا أنه ليس بصواب، وأن الفرق ليس في مجرد أن هذه بعن وهذه بأن، وإنما الفرق أن الأولى فيها رواية لأنه قال عن عمار أنه قال أتيت، إذن هنا ابن حنفي يروي عن عمار، من الراوي للقصة؟ عمار يروي قصة جرت له مع النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الثاني من الراوي؟ عن ابن الحنفية أن عمارا مر، لاحظ، إذن ابن الحنفية هو الذي يروي هذه القصة، قصة جرت بين عمار والنبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا مرسل لأن ابن الحنفية تابعي، فإذا هو يكون على هذا مرسلا. فالسبب هو أن ابن الحنفية في الرواية الثانية يحكي قصة لم يشهدها ولم يدركها أصلا، فبالتالي يكون مرسلا، بينما الأول أما في الصحابة فلا فرق، لأنه حتى لو صار مرسلا من مراسيل الصحابة كما لو حكى مثلا جابر أو عائشة قصة في أول البعثة فهذا لا فرق، لأنه وهو لم يدركها كحديث بداية الوحي فهو مرسل صحابي ومعروف أن مرسل الصحابي مقبول. لكن في التابعين يختلف، لأنه إذا روى عن صاحب القصة صار مسندا، وإذا رواه هو بنفسه صار منقطعا مرسلا، يعني صار مرسلا. طيب، فإذا انتقد العراقي وغيره حتى في ألفيته، وكذلك هو ذكر هذا عن الإمام أحمد، وقالوا أيضا ما فهمه عن أحمد هو اللفظ الذي رويناه سابق أو الذي ذكرناه سابقا، وهو أنه قال عن عروة أن عائشة قالت للنبي، إذن هنا قصة يرويها عروة زي حصلت في زمن النبوة، وعن عائشة عن عروة عن عائشة أنها قالت حصل كذا وكذا، هذه رواية عن عائشة، فيصير مسندا والثاني مرسلا، الأول مرسلا، وهذا واضح ليس من باب أن فلانا قال في الرواية وعن فلان أنه قال، هذا لا فرق بينهما في الرواية. أما في حكاية شيء حصل فلا بد من إدراكه سواء كان بعن أو قال، بل إن هذه نعم. ثم إن الخطيب مثل هذه المسألة بحديث نافع، يقول ابن الصلاح، ثم إن الخطيب مثل هذه المسألة بحديث نافع عن ابن عمر عن عمر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنب الحديث، وفي رواية أخرى عن نافع عن ابن عمر أن عمر قال يا رسول الله الحديث، ثم قال ظاهر الرواية الأولى يوجب أن يكون من مسند ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، من مسند عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، والثانية ظاهرها يوجب أن يكون من مسند ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكلام الحق خطيب صحيح، هو يقول الأولى أن ابن عمر يروي عن عمر القصة فهي من مسند من، طبعا المسند يضاف إلى آخر من رواه، فنقول مسند عمر لأن عمر هو الذي ذكر القصة، فعلى هذا ابن عمر يروي أن أباه هو الذي أخبره بهذا، تمام، هذا هو الأصل. وفي الثاني أن ابن عمر أن عمر قال، فابن عمر يروي القصة فبالتالي يكون من مسند ابن عمر، ولا إشكال في هذا. وابن الصلاح اعترض عليه من جهة أن هذا طبعا مرسل صحابي، أقصى ما فيه أنه سيصير مرسل صحابي وهذا لا يؤثر في قبول الرواية، لكن في الحقيقة كلام الخطيب صحيح ولم يقل أنها تؤثر، ويقول أن هنا إنما لماذا حكمنا بالاتصال على الوجهين، لأنها حتى لو كانت قصة بين عمر والنبي صلى الله عليه وسلم فابن عمر أدركها لأنه صحابي، هذا هو الشأن. قلت ليس هذا المثال مماثلا لما نحن بصدده، لأن الاعتماد فيها في الحكم على الاتصال على مذهب الجمهور إنما هو على اللقاء والإدراك، وذلك في الحديث مشترك متردد، هنا قال متردد ضبطها بعضهم، لتعلقه بالنبي صلى الله عليه وسلم وبعمر رضي الله عنه بصحبة الراوي ابن عمر لهما، يعني سواء روى عن ابن عمر أو عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو متصل، فاقتضى ذلك من جهة كونه رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، من جهة أخرى كونه رواه عن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. وفي الحقيقة أن هذا الاعتراض كما قلنا يعني كلام الخطيب لا غبار عليه، لا إشكال فيه. طيب، وقد بسطوا يعني من نقل في هذا نقل الكلام ووسعه في الكلام عن يعني ما يتعلق به يعني الفرق بين هذا، ابن حجر تكلم أيضا فيه وابن رجب تكلم فيه. الثالث، قد ذكرنا ما حكاه ابن عبد البر من تعميم الحكم بالاتصال فيما يذكره الراوي عن من لقيه بأي لفظ كان، كما تقدم أنه قال كل هذه الألفاظ سواء العبرة بالمجالسة وكذا والبراءة من التدليس. وهكذا أطلق أبو بكر الشافعي والصيرفي ذلك، فقال كل من علم له سماع من إنسان فحدث عنه فهو على السماع حتى يعلم أنه لم يسمع منه ما حكاه، وكل من علم له لقاء إنسان فحدث عنه فحكمه هذا الحكم، يعني إذا عرف أنه لقيه أو سمعه فتحمل عنعنته عنه وما إلى ذلك على الاتصال، لكن طبعا هذا ينبغي أن يقيد بأن لا يكون مدلسا، وإنما قال هذا في من لم يظهر تدليس، هذا هو. ومن الحجة في ذلك وفي سائر الباب أنه لو لم يكن قد سمعه منه لكان بإطلاقه الرواية عنه من غير ذكر الواسطة بينه وبينه مدلسا، والظاهر السلامة من وصمة التدليس والكلام في من لم يعرف التدليس. يعني نحن الرواة قسمان، رواة عرفوا بالتدليس ورواة لم يعرفوا بالتدليس، الأصل في الراوي عدم التدليس حتى يثبت التدليس، فإذا كان الراوي مدلسا فإننا لا نقبل عنعنته، وإذا كان غير مدلس فإننا بما أنه غير مدلس إذا عنعن عن من سمعه أو لقيه فإن الأصل أنه سمع منه فنحمله على هذا الأصل، وإلا فلو كان بينهما واسطة فأسقطها لكان مدلسا، والفرض أننا نتكلم عن الراوي غير المدلس لا عن المدلس، فكيف يكون إذا كان الراوي غير مدلسا فإنه لا يسقط واسطة بهذه الصورة وإلا كان مدلسا. ومن أمثلة ذلك قوله قال فلان كذا وكذا، مثل أن يقول نافع قال ابن عمر، وكذلك لو قال عنه ذكر ابن عمر مثلا أو فعل ابن عمر كذا وكذا أو حدث ابن عمر بكذا وكذا أو كان يقول ابن عمر كذا وكذا وجانس ذلك، فكل ذلك محمول ظاهرا على الاتصال. صحيح أنه ليس نصا في الاتصال لكنه ظاهر الاتصال، والظاهر يولد ظنا غالبا يعمل به في الشريعة، وأنه تلقى ذلك منه من غير واسطة بينهما مهما ثبت لقاؤه له على الجملة. فكيف إذا عرف طول صحبته له مثل نافع لابن عمر، فإذا قال نافع مثلا أنكر ابن عمر كذا وكذا، فالأصل أنه متصل هذا، أنا أخذه عنه. ثم منهم من اقتصر في هذا الشرط المشروط في ذلك ونحوه على مطلق اللقاء أو السماع كما حكيناه آنفا عن الصيرفي وغيره، وقال فيه أبو عمرو المقرئ إذا كان معروفا بالرواية عنه، وقال فيه أبو الحسن القابسي إذا أدرك المنقول عنه إدراكا بينا، وذكر أبو المظفر السمعاني في العنعنة أنه يشترط طول الصحبة بينه، وأنكر مسلم بن الحجاج في خطبة صحيحه على بعض أهل عصره حيث اشترط في العنعنة ثبوت اللقاء والاجتماع، وادعى أنه قول مخترع لم يسبق قائله إليه، وأن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار قديما وحديثا أنه يكفي في ذلك أن يثبت كونهما في عصر واحد، وإن لم يأتي في خبر قط أنهما اجتمعا أو تشافها. وفيما قاله مسلم نظر، وقد قيل إن القول الذي رده مسلم هو الذي عليه أئمة هذا العلم علي بن المديني والبخاري وغيرهما والله أعلم. يعني خلاصة هذا أنهم إذا عن أو أن أو قال يعني أي صيغة محتملة، ليس الكلام في العنعنة خاص، إنما الكلام في الصيغ المحتملة، هذا هو تنقيح المناط. فإذا روى راو عن صيغة محتملة هذه من أشكل المسائل، إذا قال مثلا قال فلان هل نحمله على الاتصال أو نحمله على الانقطاع لأنه لم، هذا فيه شرطان، شرط كالمتفق عليه هو أن يكون بريئا من التدليس، سيما التدليس الكثير، التدليس النادر قد لا يؤثر، وعلى خلاف يأتي في باب التدليس. طيب، والثاني الشرط المختلف فيه مع ذلك اشترط شرط، ما هو؟ اختلف فيه العلماء، فمنهم من قال يشترط أن يكون قد سمع منه وثبت عندنا أنه سمع منه أي حديث ولو مرة واحد، ومنهم من قال يشترط أن يكون لقيه، طبعا واللقاء أخف من السماع، لقيه فقط وإن لم يثبت عندنا أنه سمع منه، لأنه إذا عنعن عنه ما لم يسمع بعد ذلك صار مدلسا، والفرض أننا اشترطنا أن الكلام في غير مدلس. فإذا منهم من اشترط السماع وهذا يعني من أشد المذاهب، ثم يليه من اشترط اللقاء وهو مذهب البخاري وغيره، ودونه من اشترط، هناك مذاهب وإن كانت غير مشهورة لكن ذكر بعض أهل العلم، مثلا هنا ذكر أن بعض أهل العلم قال إذا كان معروفا بالرواية عنه، معروفا بالرواية عنه، وبعضهم قال إذا أدرك المنقول إدراكا بينا، وبعضهم قال أن يشترط طول الصحبة بينه، لكن هذه مذاهب ليست مشهورة، إنما أشهر مذهبين هما مذهب البخاري ومسلم، هل يشترط ثبوت اللقاء أو مجرد إمكان السماع؟ طبعا أخف المذاهب في هذا هو إمكان السماع وإمكان اللقاء، إمكان اللقاء بمعنى أنه معاصر له ويمكن أن يكون قد لقيه. فمسلم في مقدمة صحيحه قدم بمقدمة وعطى هذا الموضوع جزءا كبيرا جدا من مقدمته، أنه أنكر إنكارا عظيما على من اشترط ثبوت السماع أو اللقاء أو نحو ذلك، وقال هذا قول مخترع محدث ولا يعرف قائل بهذا، بل أهل الأخبار قديما وحديثا على أنه إذا أمكن أن يكون قد تلاقيا وكذا حملت عنعنتهم وما إلى ذلك من الصياغ المحتملة على الاتصال، وقام في ذلك قياما عظيما وتكلم كلاما كبيرا. لكن أهل العلم في الحقيقة كثير منهم ردوا عليه من المتقدمين، يعني من من جاء بعده، بل لو قيل إن الأئمة المتقدمين عامتهم على مذهب البخاري لكان أصوب مما ادعاه مسلم، بل قال بعضهم لو ادعي الإجماع على خلاف ما قال مسلم لكان أولى، ولهذا أكثر الأئمة المحققين لم يقبلوا من الإمام مسلم هذا الذي قاله من حكاية الإجماع على مذهبه. وكيف يكون الإجماع منعقدا على مذهبه وإمامه وشيخه البخاري على خلاف، وشيخ شيخه علي بن المديني على خلاف، وأتوا بأشياء من كلام الإمام أحمد وأبي حاتم وغيرهم تدل على أنهم ينحون مثل ما نحى البخاري رحمه الله. ولهذا بل حتى المتأخرون، ذكر بعض المعاصرين وهو موجود هنا في وهو موجود في كلام ابن حجر في النزهة، بل وحتى ابن رشيد في كتابه الذي عقده لهذه المسألة خاصة السنن أبين، كذلك نصر قول البخاري، وكذلك العلائي وهو يعني كالناقل عنه كما ذكر بعض الباحثين، وكذلك هو قال مقتضى كلام الشافعي من المتقدمين، وكذلك يعني هو سبق أنه صرح به الصيرفي يعني يفهم من كلامه، بل وكذلك قيل إنه مذهب حتى بعض المتساهلين كالحاكم وشيخ ابن حبان وغيرهم، لهم بعض الكلام الذي قد يفهم منه، حتى النووي وهو من يعني محدثي الفقهاء كذلك، والذهبي وغيرهم. ولهذا في الحقيقة وطبعا ابن رجب الحنبلي هو يعني قام قياما عظيما أيضا في الرد على كلام مسلم، فبالتالي الأقرب وصرح ابن حجر في النزهة بأنه المختار أنه لا بد من ثبوت اللقي، ويبين هذا السبب يعني ما الذي جعل البخاري يشترط. طبعا ابن كثير قال كلاما وردوا عليه أنه قال البخاري يشترط هذا في صحيحه فقط ليس في أصل الصحة، وهذا كلام ضعيف جدا، وقد رد عليه الحافظ ابن حجر هنا وغيره أنه يعلل بهذا الأحاديث خارج الصحيح، خارج الصحيح، فهذا دل على أنه يشترط هذا في أصل الصحة، وأن ما لم يتحقق في هذا الشرط فهو ليس بصحيح أصلا عنده أو معلول، وليس أنه يشترطه احتياطا في صحيح فقط، لا، يشترطه في أصل الصحة، ولهذا يكثر منه تعليل الأحاديث بهذا، يقول فلان لا نعلم له سماعا من فلان. طيب إذا عرف هذا، إذا أنت دققت النظر عرفت الفرق الكبير بين مذهبي البخاري ومسلم، وأن مذهب البخاري هو الأولى بالصواب. لماذا؟ كما ذكرناه عن جمهور المتقدمين والمتأخرين من المتخصصين ليس من غيرهم كالأصولين وغيرهم. لماذا؟ لأن مذهب الإمام مسلم صحيح أنه حصل فيه الاحتراز عن التدليس لأنه اشترط أن لا يكون مدلسا، لكن لم يحصل فيه الاحتراز عن المرسل الخفي، ما يعرف بالمرسل الخفي، لأن السلف كان عندهم شائع أن الإنسان يمكن أن يرسل باعتبار أن جلساءه كما ذكر هنا، هذا ذكر هذا أبو حاتم وغيره عن ابن سيرين مثلا أنه كان يرسل عن ابن عمر ويعتمد أن جلساءه يعرفون أنه لم يسمع من ابن عمر، فيقول مثلا عن ابن عمر أو أن ابن عمر قال كذا وكذا، وهو يعلم أن جلساءه يعلمون، فلا يجد غضاضة في ذلك. وأنت لو حملته على قاعدة مسلم لقلت مثلا ابن سيرين يروي عن أبي هريرة الذي هو أقدم وفاة من ابن عمر بكثير، فمن باب أولى أن يروي عن ابن عمر فتجعله متصلا، فهذا لا يصلح. فمذهب البخاري دقيق لأنه يحترز عن المرسل الخفي أيضا، هو الانقطاع الخفي نوعان، الاتصال المرسل الخفي ويعني مرسل معاصر لم يلقى، والتدليس، على خلاف ونزاع في تحرير الفرق بينهما سيأتي إن شاء الله، لكن الكلام أنه هناك شيء من الإرسال يحترز منه على مذهب البخاري ويمشي على مذهب مسلم ويصح، ولهذا مسلم روى أحاديث علها البخاري خارج يعني صحيحه هناك في ما كلامي عن العلل، وإن لم تكن كثير لكن موجودة، ومسلم يمشي على هذا المذهب، والأدق هو مذهب البخاري، وبهذا تتحرر هذه المسألة الدقيقة جدا. قال ختاما ابن الصلاح قال قلت لا، وهذا الحكم لا أراه أي لا أظنه يستمر بعد المتقدمين بما وجد في من المصنفين في تصانيف مما ذكروا عن مشايخهم قائلين فيه ذكر فلان وقال فلان ونحو ذلك، فافهم كل ذلك فإنه مهم عزيز. الحافظ ابن حجر وجه كلامه بقوله بالمصنفين، قال يعني بالمصنفين غير المحدثين، يعني مثلا إذا قال الفقيه ذكر شيخنا كذا كذا قال لك لا يجب أن يحمل على الاتصال، وهذا إذن لا يهمنا كثيرا، وأصلا اصطلاحات أسانيد المتأخرين إنما هي من باب استمرار مزية هذه الأمة كما سيأتي، ولا تتحقق فيها الشروط التي عند المتقدمين، ولا يعني يهم ذلك لأن الحديث قد حفظ ودون، ولن يأتي المتأخرون بشيء غير موجود في كتب الحديث المتقدمة. وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذا المجلس، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. وليت نختم فقط بقراءة أبيات ألفية العراقي المتعلقة بدرس اليوم. قال أن عنعنة وصححه وصلم عنعن سلم من دلسة راويه واللقى علم، ذكر الشرطين هنا، صححه وصلم عنعن سلم من دلسة راويه، سلم راويه من دلسة واللقى علم، وبعضهم حكى بذا إجماعا ومسلم لم يشرط اجتماعا لكن تعاصرا، وقيل يشترط طول صحابة، وبعضهم شرط معرفة الراوي بلخذ عنه، وقيل كل ما أتانا منه منقطع حتى يبين الوصل، وهذه كلها أقوال، لكن الأول هو المقدم كما سبق. وحكم أن حكم عن، فالجل سووا، وللقطع نحى البرديجي حتى يبين الوصل في التخريج كما تقدم. قال ابن الصلاح قال ومثله رأى ابن شيبة يعقوب يعني كذا له ولم يصوب صوبه، يعني قال هكذا قال، وكلامه هذا غير دقيق، لم يفهم مراده. قلت الصواب أن العراقي يقول قلت الصواب أن من أدرك ما رواه بالشرط الذي تقدم يحكم له بالوصل كيفما روى. إذا كان قد أدرك ما رواه يحكم له، هذا هو الضابط الدقيق من العراق رحمه الله. بقال أو عن أو بأن فسوى، كله سواء. وما حكى عن أحمد بن حنبلي وقول يعقوب على ذا نزلي، وبعضهم يقول وقول يعقوب، وكل له وجه. وكثر استعمال عن في ذا الزمن إجازة وهو بوصل ما قما، يعني وهو جدير بوصل ما، يعني لأنه سيأتي أن الإجازة فيها شائبة اتصال. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.